الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك أنه مما يؤلم كل مسلم ما نراه الآن من أحوال المسلمين هنا وهناك في العراق وفي فلسطين وفي لبنان وفي غيرها، والمسلم الذي لا يستشعر يعني الحرج مما يمر به المسلمون من محنة لا قلب له، ومن كان له قلب فإنه أيضا يتحرج لأنه لا يرى لنفسه دورا ولا يرى لنفسه قياما بواجب ولا يدري ماذا يفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. محنة عظيمة كلنا فيها مبتلى، ويجمع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا عجزت عن أن تغير هذه المنكرات بيدك وضاقت بك السبل ولم يكن للجهاد راية، وعجز الإنسان أن يفعل شيئا، فلا أقل من أن يغير ذلك بلسانه، وذلك بمواصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر والنصح والاجتهاد في بعث النهضة في نفسك وفي من حولك، بحيث يرجع أو ترجع هذه الروح المفقودة، يرجع الناس إلى دينه ويراجع دينهم، و تساهم في هذا البعث على قدر استطاعتك، تساهم في عودة الناس إلى الجادة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل ذلك بالعلم النافع والعمل الصالح ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا باب من أعظم أبواب الجهاد، وهو أصل أبواب الجهاد كلها. ولا يتصور جهاد السيف والسنان قبل جهاد بالحجة والبيان، وبه بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة قيل للمؤمنين: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كان هذا هو الجهاد المتعين عليهم قبل أن تتاح فرصة الجهاد بالسيف والسنان. فالآن جهاد الكلمة والنصيحة والعلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه أبواب من الجهاد مفتوحة ومتيسرة والحمد لله، تأخذ حظك منها عسى الله سبحانه وتعالى. إذا يعني صحت الأمة وعرفت طريقها وراجعت دينها ووجد فيها العلماء الربانيون والأئمة المهديون، لا بد أن يتغير الأمر إن شاء الله تعالى. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيرت يعني الحال بسبب تغير الناس، فإذا راجع الناس دينهم رجع الله إليهم لما يحبون، وأقام عليهم من الأئمة من يعني يحمون حمى الدين ويزودون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا واجب، و من الشيطان أن تستشعر أنه لا حيلة وأنه ليس عليك شيء، وأن المسألة يعني فوق أن يسعى أحد في إصلاح الواقع. هذا من الشيطان، وإلا فبدايات الأمر عندك. انظر كيف تقوم لله عز وجل بما أوجب عليك، وأمامك يعني واجبات كثيرة تعجز الأوقات عنها. فدونك هذا المنهج، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوما من الدهر في حال أسوأ من هذه الحال وأردأ وأبعد عن كل خير، حيث كان الناس على جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. فلما قاموا لله عز وجل بما يحب رجع الله عليهم بما يحبون. فالمسألة والحمد لله يعني متيسرة، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أنت لا تكلف إلا نفسك أن تقوم لله عز وجل بما يحب من تحقيق عبوديته ومن العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وما يجوز له وما لا يجوز وكيف تعبده وكيف تحقق معاملاتك على النحو الذي يحب وأخلاقك ونحو ذلك. وهذا هو الطريق إن أدركت يعني زمن العزة والظفر والغلبة وظهور الدين فقد اكتملت لك السعادة، وإن لم تدرك فأنت على الطريق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كلا الطائفتين، من قضى نحبه ولم تينع له ثمرته، ومن أخر حتى صار يهدبها كما في الحديث. فالواجبات يعني لا تسقط، عندك واجبات كثيرة لا تسقط، لا تنشغل بما لا تستطيع عما تستطيع، وإنما انشغل بما تستطيع. تعلم القرآن جهاد، وطلب العلم جهاد، والصدق في سلوك هذا المنهج جهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد، والنصيحة لدين الله عز وجل جهاد. من خلال هذه الأنواع المتاحة من الجهاد إذا صدق الناس فتحت لهم الأبواب غير المتاح، وهذا كائن إن شاء الله تعالى لا بد أن يكون كائنا، وعد الله ذلك، وعد الله سبحانه وتعالى بذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والنصوص في هذا كثيرة مشهورة معلومة والحمد لله رب العالمين. والله تعالى هو الذي يتولى نصرة دينه ولم يكل إلى الناس مثل ذلك، فالحمد لله الذي لم يكلنا إلى أحد سواه. وهذه ابتلاءات والأمة تساب عليها، وهذه الجراحات والآلام والمصائب الناس مثابون عليها إن شاء الله تعالى. وربما يعني أدرك من أدرك درجاته عند الله سبحانه وتعالى لمثل هذه المصائب والابتلاءات، وهذا كله تمحيص للأمة كلها. ومن رحم هذه الابتلاءات يخرج النصر ويأتي النصر إن شاء الله. فنحن على طريق يعني النصر والتمكين من خلال هذه الابتلاءات التي يصحو من خلالها المسلمون، ولعلهم أن يراجعوا دينهم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وإنه لكائن إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الأذكار في العشر الأول من ذي الحجة. قال الله تعالى: ونذكر اسم الله في أيام معلومات. الآية. قال ابن عباس والشافعي والجمهور: هي أيام العشر. واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذه العشر زيادة على رجل، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة، وفيه أبواب تتعلق بهذا الكتاب الجامع، منها هذا الباب، باب الأذكار في العشر الأول من ذي الحجة. قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الآية يعني المعروفة في سورة الحج: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال ابن عباس والشافعي والجمهور: هي أيام العشر، يعني في تفسير الأيام المعلومات، وهذا أرجح الأقوال، وإلا فقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ستة أقوال في الأيام المعلومات، منها هذا القول أنها أيام العشر، وهذا القول هو الراجح، ومنها أنه يوم النحر وأيام التشريق، والصحيح أن هذه الأيام المعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، وأن المعدودات هي يعني يوم النحر وأيام التشريق، وأما المعلومات فهي أيام العشر. ومما ذكره أيضا أنها أيام التشريق فقط، فقول رابع أنها التسعة الأول يعني باستثناء يوم النحر من هذه العشر، وقول خامس أنها خمسة أيام: يوم التروية، ويوم عرفة، ويوم العيد، ويومين بعد. سادس الأقوال أنها ثلاثة أيام من يوم عرفة، يعني عرفة والعيد الذي هو النحر والقرن الذي هو ثاني أيام العيد. واختار المصنف أشهر الأقوال وهو قول الجمهور هي أيام العشر، وعقد الباب لذلك الأذكار في العشر الأول من ذي الحجة، والتي تشمل هذه الأيام كلها بما فيها يوم عرفة ويوم النحر الذي هو يوم العيد ويوم الحج الأكبر. قال: واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذه العشر زيادة على غيره، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر. يعني بيّن خصوصية هذه العشر بالنسبة لأيام السنة، وخصوصية يوم عرفة بالنسبة لهذا العشر، وهذا ظاهر سواء في الآية أو في الأحاديث التي ستأتي. وقيل إنها الأيام التي أقسم الله تعالى بها في قوله والفجر وليالي العشر، وسبب هذا الشرف اجتماع شرف الزمان في هذه الأيام، حتى أن أفضل زمان الأيام وهي مثل العشر الأخير من رمضان في الليالي، فهذه العشر أفضل أيام السنة، كما أن عشر رمضان أفضل ليالي السنة، وكما خصت هذه بليلة القدر خصت تلك بيوم عرفة. روينا في صحيح البخاري عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قال: ولا الجمال في سبيل الله. قال: ولا الجمال إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا لفظ رواية البخاري وهو صحيح. وفي رواية الترمذي: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. وفي رواية أبي داود مثل هذه، إلا أنه قال: من هذه الأيام، يعني العشر. ورويناه في مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الكاريمي في إسناد الصحيحين، قال: ما العمل في أيام أفضل من العمل في عشر ذي الحجة؟ قيل: ولا الجهاد، وذكر تماما. وفي رواية: عشر الأضحى. قال رحمه الله: روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذا؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا لفظ رواية البخاري وهو صحيح. والحديث فيه عظم فضل العبادة في هذه الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الأيام قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذا؟ يعني ليس العمل في أيام على مدار السنة أفضل منها في هذه، يعني أفضل من العمل في هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد، فكأن هذا هو المشبه به. الحديث فيه فضيلة العمل في هذه الأيام، وفي أيضا فضيلة الجهاد، لأنه قد استقر عندهم فضل الجهاد، ولهذا يعني جعلوه مشبها به. قالوا: ولا الجهاد، يعني حتى الجهاد الذي عرف أنه أفضل الأعمال. فالحديث كما أنه يشهد لفضل العمل في هذه الأيام يشهد لفضل الجهاد الذي كان أشهر من ذلك في نفوس الصحابة، وقد استقر ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فردهم إلى نوع من أنواع الجهاد فقط هذا الذي يفضل، وهو أن يخرج الرجل يخاطر بنفسه وماله، يطلب الموت مظانة. يعني هذا ليس في كل جهاد، هذا في جهاد يعني يكاد يغلب على الظن أنه يعني لا يرجع منه بشدة الخطورة، كما لو خرج يعني فئة قليلة من المسلمين في مواجهة فئة كثيرة من الكافرين وقاموا لله عز وجل بحقه، واتفق أن هذا الخارج لم يرجع لا بماله ولا بنفسه، حينئذ يعني يصبح هذا العمل، لأنه نال الشهادة، والشهادة لا يعدلها شيء بشروطها. ولهذا قال: خرج يخاطر، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. مفهومه أنه لو رجع بشيء يعني بنفسه وماله فإن العمل في هذه الأيام ربما يفوق ذلك، وهذا عظيم في فضيلة هذه الأيام. ولهذا من وفق إلى إدراك هذه الأيام فانشغل عنها وصرف عن الاجتهاد فيها، ولم يقابلها على النحو المعروف كما يقابل العشر الأخير من رمضان ونحو ذلك، فهذا مسكين وخاسر الصفقة. ومع الأسف كثير من الناس يعني لا يدرك فضل هذه الأيام، وإن أدركوا فضل عشر رمضان لكن يغيب عنه فضل هذه الأيام، ولا يوفق لذلك إلا يعني أهل الصدق وأصحاب السنة، وأصحاب السنة الذين يعملون بها وليس الذين يعلمونها ويقصرون في العمل. قال: وفي رواية الترمذي: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. وفي رواية أبي داود مثل هذه، إلا أنه قال: من هذه الأيام، إلا أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني العشر. وروينه في مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بإسناد الصحيحين، قال فيه: ما العمل في أيام أفضل من العمل في عشر ذي الحجة؟ قيل: ولا الجهاد، وذكر تمامه. وفي رواية: عشر الأضحى، يعني العشر التي فيها يوم الأضحى، وهي نفس عشر ذي الحجة. وروينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ضعف الترمذي بإسناده. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ضعف الترمذي إسناده. وذكرنا قبل ذلك أن هذا الإسناد من أمثلة الحديث الحسن، وعلى كل حال هو من أمثلة الحسن لذاته، وإلا فله شواهد أخرى أيضا، ولهذا هو حديث صحيح إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقوله خير ما قلت يعني خير ما دعوت، باعتبار أن المقصود يعني بالدعاء وبالقول شيء واحد، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت يعني من الدعاء، على أنهما شيء واحد، يكون معنى خير ما قلت يعني خير ما دعوت. وقد يشكل هذا باعتبار أن لا إله إلا الله ليست دعاء، وإنما هي من باب الثناء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى بإثبات أو بنفي الشريك عنه، وإثبات الألوهية وصفات الملك والحمد والقدرة ونحو ذلك. والجواب عن هذا أن الثناء يعني يحصل أفضل مما يحصل الدعاء كما هو معروف، وتقدم هذا البحث معنا. ومن ذلك قول أمية في الثناء على ابن جدعان، الأبيات المشهورة، وفيها: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. وقيل أيضا لأن أفضل ما يستفتح به الدعاء الثناء، وقيل أيضا لأن أفضل ما يستبدل به من الدعاء الثناء، وأرجح الأقوال الأول، يعني أن الثناء يحصل أفضل مما يحصل الدعاء، يعني المقصود أن الثناء أحد وجهي الدعاء، فالدعاء إما دعاء ثناء وإما دعاء مسألة، فالثناء من الدعاء بل هو أفضل يعني الدعائين، ولهذا كان من عامة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كثر في دعائه صلى الله عليه وسلم الثناء. ويمكن أن يكون شيئين مختلفين، وحينئذ لا نحتاج إلى هذا الإشكال، يعني أن يكون خير الدعاء دعاء يوم عرفة على ظاهره، ويصبح الدعاء بمعنى الدعاء، ويكون قوله وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي غير ما قبله، يكون شيئا آخر، وهذا لا بأس به، يعني خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ولتهر الكلام على هذا، وفيه فضيلة دعاء يوم عرفة على بقية أيام السنة، ولا يشكل هذا مع ليلة القدر، فإن هذا في الأيام وهذا في الليالي. ويكون قوله وخير ما قلت أنا والنبيون استئنافا لمعنى آخر غير مرتبط بالدعاء، وهو أن أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله من غير الدعاء هو كلمة التوحيد التي بعثت بها الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى هذه الكلمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا القول الثاني ظاهر وليس فيه إشكال، وعلى القول الأول أنهما مرتبطان فيكون الدعاء هنا بمعنى الثناء. الشاهد أن دعاء يوم عرفة سواء كان من باب الثناء أو من باب الطلب فهذا من أهم الأذكار التي تقال في العشر الأول من ذي الحجة، من أخص ما يقال، لأن يوم عرفة هو أخص هذه الأيام، فيشرع فيه الاجتهاد في الدعاء كما يشرع فيه الإكثار من ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتقدم معنا في أبواب الحج أن الحاج يخلط بين التلبية وبين تكبير العيد وبين هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تارة يهلل وهو يستحضر هذا الحديث، وتارة يكبر بتكبير العيد كما تقدم معنا، وتارة يلبي بتلبية الحج، يفعل هذا وهذا وهذا على حسب حضور قلبه. ورؤيناه في الموطا لإمام مالك بإسناد مرسل ومن أخصاه في لفظه، ولفظه أفضل دعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال ورويناه، يعني نفس الحديث، في موطأ الإمام مالك بإسناد مرسل، وكأنه يريد أن يعني يقوي به الحديث الأول على تضعيف الترمذي له، بإسناد مرسل وبنقصان في لفظه، ولفظه أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فتقدم أن الحديث له طرق كثيرة منها هذا. وبلغنا عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى سائلا يسأل الناس يوم عرفة فقال يا عاجز في هذا اليوم يسأل غير الله عز وجل؟ نعم. قال وبلغنا عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، يعني عن سالم وعن عبد الله بن عمر وعن عمر، وهذا الأدب، يعني إذا كان يعني ثلاثة على نسق سواء من الصحابة أو كان يعني اثنين أو كان اثنان منهم صحابيين كابن عمر وعمر لا بأس أن تترضى عنهم جميعا، وسالم له منزلة عظيمة، ويعني هو من أوثق الناس ابن عمر، وكان له منزلة جعلت ابن عمر يعني يقول يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم، يعني يلومونني في كثرة حبي لسالم وهو ولده وله يعني منه المنزلة الكبرى، وهو معدود في فقهاء السبعة في بعض الأقوال، أنه رأى سائلا يسأل الناس يوم عرفة، يعني كعادة السؤال الذين ينتهزون الفرص والمجامع ليسألوا الناس الصدقات والزكوات ونحو ذلك، فقال: يا عاجز، في مثل هذا اليوم يسأل غير الله تعالى؟ وهذا ظهر، يعني نقم عليه سالم رحمه الله، نقم عليه دناءة همته إذ عرف أن هذا اليوم يعني اجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان، وأن الله سبحانه وتعالى يدنو عشية عرفة من عباده ويعني يغفر لهم، وأنه ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر منه من هذا اليوم لكثرة ما يغفر الله عز وجل، وأن الله عز وجل يعني يتجلى لعباده ويجيب سائلهم ويعطي محتاجهم، ثم يأتي هذا الدنيء في همته الصغير في يعني فهمه ويتعرض للناس بالسؤال ويضيع الأوقات مع الناس بسؤالهم أعطوه أو منعوه، هذا نهاية العجز، وهذا المعنى الذي لاحظه سالم رحمه الله، قال: يا عاجز، في مثل هذا اليوم تسأل غير الله تعالى أو يسأل غير الله تعالى على ما في النسخة الأخرى، الأمر في هذا واسع، يعني لا يتصور في يوم كهذا أن ينشغل الناس بغير مسألة الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر، وهذا من أدب السلف ومن غفلة يعني من ليس صادقا وحريصا، ومن شؤم بعض الأعمال كالسؤال للناس ونحو ذلك مما امتهنه بعض يعني المقصرين، يكون من شؤم هذا إن لم يكن محتاجا واعتاد هذا أنه يصرفه عن كثير من الخيرات، كما ترى بعض الناس لا يصلي ويجلس على أبواب المساجد يسأل الناس، وربما يعني لا يصوم في رمضان ويسأل الناس، ربما لا يجتهد في أداء يعني الحج، أو ربما لا يذهب للحج إلا لكي يسأل الناس، هذا كله شؤم مركب، نعوذ بالله من الخذلان. وقال البخاري في صحيحه: كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتد منى تكبيرا. قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال البخاري في صحيحه: كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته، يعني كانوا يتخذون القباء ونحوها لتحميهم من حرارة الشمس، منازل منزل ينزل كما الخيام في أيامنا وزماننا، فيسمعه أهل المسجد، يعني من كان في مسجد الخيف ونحوه، يعني يكبر بصوت مسموع، فيكبر أهل المسجد بتكبير عمر ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وهذا يعني ذكره البخاري تعليقا ووصله غيره، هذا صحيح وهذا أصل هذا الباب. قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة، أما هذا فقال صاحب الفتح لم أره موصولا عنهما، فيكون الاحتجاج بأثر عمر أقوى. كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني وكأنهم كانوا يرون التكبير المرسل في هذه الأيام كما تدل عليه الآثار، يعني هذه الأيام فيها التكبير المرسل، يعني التكبير المطلق يعني غير المقيد، وإلا تقدم في باب سبق أن يوم عرفة من صبيحة يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق يشرع التكبير المقيد دبر الصلوات، وهذا لا ينفي أن هناك تكبيرا مطلقا. وأكبر شيء يدل عليه الآية المذكورة في أول الباب، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على القول أنها الأيام العشر. والتكبير من إقامة ذكر الله عز وجل، وهذه السنة قد تكون مهجورة حتى عند كثير من أهل السنة أنهم لا يكادون يكبرون إلا التكبير المقيد في يوم عرفة والعيد وأيام التشريق، وربما كبروا تكبيرا مطلقا لكن أيضا في يوم عرفة والعيد وأيام التشريق. أما أن نجد الناس من أول العشر وهم يكبرون فهذا يعني مما قل رؤيته، مع أن قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات يعني يشمل هذا المعنى. باب الأذكار المشروعة في الكسوف. اعلم أنه يسن في كسوف القمر الإكثار من ذكر الله تعالى ومن الدعاء، وتسن الصلاة له بإجماع المسلمين. قال رحمه الله: باب الأذكار المشروعة في الكسوف. والكسوف والخسوف المعنى المقصود بهما واحد، وقيل يعني إن هذا له معنى وهذا له معنى، والمسألة قريبة. وأرجح يعني الأقوال والذي عليه العمل ما اختاره ثعلب إمام اللغة المشهور، ورجحه الجوهري أيضا في الصحاح، قال: كسفت الشمس وخسف القمر، هذا أجود الكلام، يعني أن تخص الشمس بالكسوف والقمر بالخسوف، وهذا الاستعمال في القرآن، وخسف القمر أو خسف القمر، وفي الحديث كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا في أبواب الفقه في هذا الباب أن المقصود بالكسوف أو الخسوف للشمس أو للقمر انحجاب ضوء أحد النيرين، يعني الشمس أو القمر أو بعضه، يعني يحجب الضوء كله أو يحجب بعضه، وإنما يحجب كله يتصور في القمر، وأما في الشمس فلا يكاد يحجب كله للسبب المعروف، للسبب الحسي أن يعني القمر يحول بين الشمس وبين الأرض، وهذا المقصود بالكسوف. وقد تحول الأرض بين القمر وبين الشمس، وهذا المقصود بالخسوف، وهذا السبب الحسي الذي انتهى إليه الناس وعرفوه بالعلوم الحديثة ونحو ذلك. أما السبب الشرعي فهو الذي اكتفى الله عز وجل بذكره، لأن السبب الشرعي لا يعرف إلا بالوحي. هناك سبب شرعي الكسوف أو الخسوف، وهناك سبب حسي. والسبب الشرعي ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث الباب من قوله: يخوف الله به عباده، وهذا في الصحيحين، هذا سبب شرعي. وإنما ذكره الله تعالى لأنه لا يعرف إلا بالوحي، لا يمكن أن يدرك هذا لا بالعقل ولا بالحس، ولم يذكر الله تعالى السبب الحسي الذي عرف بعد هذا، لأنه لو كان فيه مصلحة لذكره الله تعالى. وقد ضاقت قلوب كثير من الناس عن الجمع بين السببين، يعني لما كان أول الأمر غير معروف إلا السبب الشرعي كان الناس يعني تأخذهم الرهبة والهيبة إذا قيل كسفت الشمس أو خسف القمر، فيعلمون أن هذا من الآيات فكانوا يخافون. مع الأسف لما ظهر يعني أسباب ذلك الحسية ضعف الخوف في قلوب كثير من الناس، مع أن هذا ليس يدعو إلى ضعف الخوف، كون الآيات عرف سببها الحسي هذا ليس فيه إشكال، لا يمنع أنها آية، والله سبحانه وتعالى قد يجري يعني أشياء يخوف بها عباده بأمور معروفة حسا، وقد تكون بأمور يعني خارقة غير معروفة، وكلا الأمرين لا يمنع بل أن يتعلق القلب بذلك كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا من ضعف قلبه عن ذلك إذا عرف السبب الحسي ينبغي ألا ينشغل بالأسباب الحسية. ولهذا لو أن الناس لا يخبروننا بموعد الكسوف والخسوف ونحو ذلك لكان هذا أولى، حتى يفاجأ الناس بوقوع الكسوف، فيكون هذا يعني نوعا من الانصراف للمعنى الشرعي فينتفعون به. أما أن يخبرون قبلها بشهرين وثلاثة ومن قبلها بأيام، وكل يوم يكون تذكروا يوم الأربعاء الساعة كذا، ويوم الأربعاء الذي هو صار غدا، واليوم سيحدث كذا، لا شك أن هذا مما يعني يضعف تعلق الناس بالسبب الشرعي الذي هو نافع لهم في الحقيقة. إذ لو كان السبب الحسي نافعا لأخبرهم الله تعالى به. على كل حال قال المصنف: باب الأذكار المشروعة في الكسوف، وعبر هنا بالكسوف ولم يعبر بالخسوف، لأن الأحاديث المذكورة كلها وردت فيه أي في الكسوف، وباللفظ الكسوف في الغالب، وإن وقع في بعض الروايات الكسوف. اعلم أنه يسن في كسوف الشمس والقمر الإكثار من ذكر الله تعالى، ولهذا ذكره في هذا الباب. ومن الدعاء: وتسن الصلاة له بإجماع المسلمين. تقدم في أبواب الفقه أن من أهل العلم من قال هذا يعني هذه الصلاة واجبة، ومنهم من قال هي يعني سنة مؤكدة ونحو ذلك كما تقدم. ولا يشكل على القول الصحيح أنها واجبة، لأن الرسول أمر بهذا، لا يشكل قول الأعرابي في الحديث هل علي غيرهم، فإن المقصود هذه الصلوات الخمس واجبة، واجب يتكرر كل يوم. وأما الواجبات الأخرى فلا ينفي أنها واجبة كلما يعني جاءت أسبابها، ومن ثم لا إشكال في أن صلاة الكسوف واجبة، وصلاة العيد واجبة، وعلى أرجح القولين تحية المسجد واجبة ونحو ذلك. لا يشكل هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تتطوع، يعني في الصلاة المتعلقة باليوم والليل. روينا حال البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالى وكبروا وتصدقوا. وفي بعض الروايات في صحيحيهما: فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى. وكذلك رويناه من رواية ابن عباس ورواياه في صحيحيهما من رواية أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ورواياه في صحيحيهما من رواية المغيرة بن شعبة: فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا. وكذلك رواه البخاري من رواية أبي بكرة أيضا، والله أعلم. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى. وقوله إن الشمس والقمر آيتان يعني هو اختصر وجاء على موطن الشاهد، وإلا فالحديث معروف أنه كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفقام فصلى وخطب، وكان من جملة ما قال هذه الجملة. وأصل المسألة أن أهل الجاهلية زعموا أن كسوف الشمس والقمر يوجب حدوث تغير في العالم من موت أو ولادة أو ضرر أو قحط أو نقص أو نحو ذلك، فأعلم أن كل ذلك باطل. إذن سبب مشروعية صلاة الكسوف الاعتقاد السائد عند أهل الجهل، والذي بقيت منه يعني آثار في نفوس بعض الناس، فاتفق أن مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولدته ماريا، كانت مارية القبطية ولم تكن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ممن تسرى بهن النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح المسلمون كما فرح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا يعني بميلاده، وكان في هذا رد على المشركين الذين كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه أبتر، يعني لا عقب له، ولهذا فرح المسلمون بهذا. لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يموت بنحو سنتين من ولادته أو من عمره. فقال من قال أو ربط من ربط بين موت إبراهيم صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، ربطوا بين ذلك وبين حدوث الكسوف، يعني في اليوم الذي مات فيه كسفت الشمس، فاستدعي يعني من أثار الجاهلية عند بعض الناس أو من رواتب الجاهلية الربط بين المعنيين، فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم كما اعتاد، يعني من أخبار وأحوال الجاهلية، وهذا من أثر البيئة، والبيئة قد تؤثر، ولا يستمع الإنسان من هذا إلا يعني بديانة قوية وعلم صحيح وتأصيل ونحو ذلك. ولعل من حكمة الله عز وجل أن يقع هذا لكي يتم النص على هذا وتأصيل المسألة. هنا صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وخطب هذه الخطبة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني آيتان يعني علامتان على وحدانية الله سبحانه وتعالى، أو يعني آيات على تخويف الله تعالى لعباده، كما قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. هذا فيه إبطال لمعتقد الجاهلية المذكور من تأثير الكواكب ونحوها، وهذا من أبواب الاعتقاد. فكيف يعني يسلك المسلم ويفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالى وكبروا وتصدقوا، وفي بعض الروايات في صحيحيهما فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى. قوله فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله هذا ظاهر، لأن النفوس يعني عند مشاهدة الخوارق ومنها يعني الآيات ككسوف الشمس أو كسوف القمر يحدث عندها إعراض عن الدنيا وإقبال على الآخرة، وهذا يكون يعني أرجى لقبول الدعاء، لأن القلوب أقرب، وهذا يكون أرجى أيضا للإجابة، ولهذا ندبهم إلى الدعاء في اللحظات التي تكون القلوب مقبلة. فادعوا الله تعالى وكبروا، كبروا يعني عظموا الرب سبحانه وتعالى، وقولوا الله أكبر، والتكبير يطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا قال الله أكبر الله تعالى أكبر من كل شيء. وتصدقوا، والمقصود بالتصدق يعني بذل أنواع الإحسان على الفقراء والمساكين ونحو ذلك. وأخذ منه بعض الشراح أن هذا فيه إشارة إلى الأغنياء، وأن الأغنياء يعني أقرب الناس إلى المعاصي، لأنه إذا قال تصدقوا فكأنه يندب الأغنياء إلى ذلك، لأن الأغنياء بكثرة أموالهم وأسبابهم ونحو ذلك ربما كانوا أجرأ على المعصية، وهذا ظاهر ومعروف، فندبهم إلى الصدقة يعني تخفيفا من أوزارهم وذنوبهم، حيث لا يستعملون غالبا نعمة المال فيما يعني جعلت له. وأنت ترى أكثر أهل الأموال هكذا، يعني ربما كثير منهم وليس جميعا لكن كثير منهم من أهل الأموال يستعملون المال في غير يعني طاعته، فيكون هذا شؤم ربما ينعكس على المجتمع كله، فيكون الخروج يعني من هذه التبعات والتوبة منها بالحسنات الناحية التي تأتي من خلال الصدقات ونحو ذلك. وفي بعض الروايات في صحيحهما فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، وهذا عام يدخل فيه ما تقدم من الدعاء والتكبير ونحو ذلك. وكذلك رويناه من رواية عمر، وروينا في صحيحهما من رواية أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وهذا أيضا في نفس الباب. وروياه في صحيحيهما من رواية المغيرة فإذا رأيتموها، في بعض الروايات رأيتموهما، والمقصود رأيتم يعني أحدهما، لأنه لا يجتمع الاثنان في العادة، يعني يستحيل في العادة، وإلا في قدرة الله تعالى فالقدرة صالحة، لكن يستحيل في العادة أن يجتمع كسوف القمر مع كسوف الشمس في وقت واحد. فتكون رواية إذا رأيتموهما محمولة على يعني إذا رأيتم أحد يعني أحدهما. وكذلك رواه البخاري من رواية أبي بكرة أيضا والله أعلم، يعني المقصود يعدد، والروايات في هذا كثيرة وكلها يعني بهذا المعنى وعلى هذا النسق، لكن هناك رواية يعني فيها بعض النكارة وربما بعض الشذوذ مع أنها في الصحيح، وهي الرواية القادمة. قال وفي صحيح مسلم من رواية عبد الرحمن بن سمرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد كسفت الشمس وهو قائم في الصلاة رافع يديه. معلوم في الروايات كلها أنه لا يعرف رفع اليدين في الكسوف، وحمله بعضهم على أن المقصود الدعاء قائم في الصلاة يعني الدعاء، وحينئذ لا بأس بذكر رفع اليدين على أنه في غير يعني الصلاة. فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عنها، ذكر المصنف حسر يعني كشف وجلي. فلما حسر عنها يعني عن الشمس وظهرت مرة أخرى وانتهى الكسوف، قرأ سورتين وصلى ركعتين. وهذا أيضا غريب في هذه الرواية، إذ ظاهره أن الصلاة بعد ذهاب الكسوف، وهذا خلاف ما ورد من النصوص الذي ورد في عامة النصوص في الصحيحين وغيرهما أن الصلاة في أثناء الكسوف، بل الأول ما رأى الكسوف نادى وقال الصلاة جامعة، ثم يعني دخل في الصلاة وأطالها، فما انتهى من الصلاة إلا وقد انجلت يعني الشمس وظهرت. فما في هذه الرواية من قول رافع يديه في الصلاة وأنه لما حسرت قرأ سورتين ونحو ذلك، هذا كله يحمل على الروايات المعروفة التي تقدمت. فصل. ويستحب إطالة القراءة في صلاة الكسوف، فيقرأ في القولة الأولى نحو سورة البقرة، وفي الثانية نحو 100 آية، وفي الثالثة نحو 150 آية، وفي الرابعة نحو 100 آية، ويسجد في الركوع الأول بقدر 100 آية، وفي الثاني 70، وفي الثالث كذلك، وفي الرابع 50، ويطول السجود كنحو الركوع، والسجدة الأولى نحو الركوع الأول، والثانية نحو الركوع الثاني. هذا هو الصحيح، وفيه خلاف معروف للعلماء، ولا تستن فيما ذكرته من استحباب تطويل السجود، لكن المشهور في أكثر كتب أصحابنا أنه لا يطول، فإن ذلك غلط أو ضعيف، بل الصلاة تطويل. وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيره، وقد اوضحته بدلائله وشواهده في شرح المثنى، واشرت هنا الى ما ذكرت لئلا تنكر بخلافه، وقد نص الشافعي رحمه الله في مواضع على استحباب تطويله، والله اعلم. قال اصحابنا: ولا يطول الجلوس بين السجدتين، بل ياتي به على العاده في غيرها، وهذا الذي قالوه فيه نظر. فقد ثبت في حديث صحيح إطالته، وقد ذكرت ذلك واضحا في شرح المهذب، فالاختيار استحباب إطالته، ولا يطول الاعتدال عن الركوع الثاني، ولا تشهد وجلوس، والله أعلم. قال رحمه الله: فصل. ويستحب إطالة القراءة في صلاة الكسوف. ثم يذكر بعض التقديرات في الركعات ونحو ذلك، وهذا الذي ذكره سبق إليه الشيرازي أبو إسحاق صاحب المهذب الذي للنووي شرح له وهو كتاب المجموع، يعني هو ينقل عنه هذه التقديرات، واستدل لذلك بحديث ابن عباس. فحديث ابن عباس ليس فيه إلا تقدير القيام الأول بنحو سورة البقرة، وما وراء ذلك فكما في الحديث يعني نحو من ذلك ونحو من ذلك، لكن يعني تقريبا لذلك جعلوا يقولون هذا النحو، يعني ربما كان صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا وقدر كذا وقدر كذا وقدر كذا. فهذه التقديرات يعني عامتها من استحسان وتقدير العلماء، وليس في ذلك يعني صحيح شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أشياء قليلة وعامتها غير صحيح، والذي ورد في الصحيح أنه قدر قراءة سورة البقرة. ولهذا قال ويستحب إطالة القراءة في صلاة الكسوف فيقرأ في القومة الأولى بنحو سورة البقرة. معلوم في صلاة الكسوف كما تقدم أن فيها ركوعين، ومن ثم ففيها قيامان، يعني يقوم ويقرأ ويطيل ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ويقرأ مرة أخرى، وهي صلاة مختلفة عن عامة الصلوات. وربما قيل في حكمة ذلك أن لأنها مرتبطة بالآية، والآية تفجأ الناس وفيها أمر خارق، فناسب أن يكون يعني صلاتها كذلك مختلفة وعجيبة، كما أن سببها عجيب فمشروعية صلاتها كذلك مختلف. فيقرأ في القومة الأولى بنحو سورة البقرة، أما هذا فقد ثبت في الصحيح وغيره. وفي الثانية نحو 200 آية، الذي ثبت في النصوص أنها قريب من ذلك، والذي يعني في الأم عليه الأكثرون هو هذا. وفي البويطي مصر الشافعي على أنه في الثانية يقرأ بآل عمران، والعمران 200 آية على كل حال، وأنه في الثالثة يقرأ النساء وفي الرابعة المائدة، يعني هذا قول الشافعي أيضا، وأن كان المشهور ما ذكره المصنف هنا. وفي الثالثة نحو 150 آية، وفي الرابعة نحو 100 آية. وتقدم أن هذا التقدير كله يعني من استحباب العلماء، والذي في النصوص الأولى بنحو البقرة، وفي القومة الثانية في الركعة الأولى يعني دون ذلك، وفي الركعة الثانية دون الأول القومة الأولى، والقومة يعني الرابعة التي هي الثانية في الركعة الثانية دون ذلك. ويترك هذا لتقدير الإمام ولتقدير المصلحة ولتقدير يعني حال من حوله، وربما لتقدير أيضا هل كسفت أو هل انجلت أو لم تنجلي، فقد يكون الإمام يصلي والشمس أمامه، فإذا رأها انجلت فإنه يعني لا يطيل نفس الإطالة فيما لو لم تكن انجلت. فهذا يعني مفتوح لفقه الإمام وحسن تصرفه في إطار يعني النص العام الذي فيه مشروعية واستحباب الإطالة. قال يسبح في الركوع نحو 100 آية، هذا أيضا نقله المصنف عن صاحب المهذب. وأما أحاديث الصحيحين أيضا فالذي فيها عدم التحديد، وإنما دون يعني الذي قبله. قال يسبح في الركوع الأول نحو 100 آية، الذي في الصحيح ثم ركع ركوعا يعني نحو من قيام، والركوع الثاني دون يعني الركوع الأول، وهكذا. وفي الثاني 70، وفي الثالث كذلك، وفي الرابع 50. ويطيل السجود الأول كنحو الركوع، والسجدة الأولى نحو الركوع الأول، والثانية نحو الركوع الثاني. هذا هو الصحيح يعني في مسألة إطالة السجود، وفيه خلاف معروف للعلماء، يعني البعض قال لا يطيل السجود، وهذا عجيب. ليس عجيب من ناحيتين، الأولى نص عليها المصنف أنه ثبت إطالة السجود في النصوص، والناحية العجب الثاني أنه حتى لو لم يثبت، معلوم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نسقا، يعني كان إذا أطال في القراءة حتى في الصلاة العادية يترتب على هذا يعني، وهذا من قصد من القصد في الصلاة إطالة الركوع، ومن ثم إطالة الاعتدال وإطالة السجود وهكذا. ولم يعرف عنه أنه كان يطيل ركنا كثيرا ويخفف يعني ركنا آخر، لكن في المسألة خلاف، ولهذا أراد المصنف أن يشير إليه. ولهذا قال ولا تشكن فيما ذكرته من استحباب تطويل السجود، لكن المشهور في أكثر كتب أصحابنا أنه لا يطول، فإن ذلك غلط أو ضعيف، بل الصواب تطويله، وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، وهذا صحيح. وفي رواية عروة مثلا ثم سجد سجودا طويلا، وفي رواية لعائشة في الصحيحين أيضا ما سجدت سجودا قط أطول منه، وهذا نص صريح، تقول عائشة ما سجدت سجودا قط أطول منه. وفي بعض الروايات أنهم كانوا يعني يكادون يخرون يعني من طول الصلاة. وهذا فيه أنه ليس معنى أن الناس يتعبون أن الإنسان يخالف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنهم سيشق عليهم هذا، خاصة أنه يعني أمر لم يستعد له الناس، لأن الكسوف عادة يفجأ الناس وينادى الصلاة جامعة ويأتي الناس من أعمالهم، وقد يكون منهم الذي فعل ونحو ذلك فيطيل بهم الصلاة. هذا فيه يعني أنه لا يلزم أن يقال يعني إن الإنسان يراعي أحوال الناس على كل وجه، هناك من الأوجه ما ينبغي لصاحب الديانة أن يقبل منها مثل ذلك. فإذا جاءت خسوف أو كسوف وأنت في غاية التعب لا يشكل هذا أنك تطيل، هذا كله على سبيل الاستحباب، وتأخذ بالسنة. والمعونة على قدر المؤونة، المعونة من الله تأتي على قدر المؤونة. إذا ألزم الإنسان نفسه حب السنة ووجدها فرصة للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربما يعني لا يتكرر هذا كثيرا، فغلب عليه معنى تحقيق السنة في الوقت الذي كان فيه في غاية التعب، فإن هذه المؤونة التي تحملها من نفسه يعني من بركتها أن تأتي المؤونة من الله سبحانه، أن هذه المؤونة التي تحملها من بركتها تأتي المؤونة من الله، فإذا الضعيف يقوى، وإذا يعني المتعب يعني يتيسر له القيام والإطالة. قال وقد أوضحت بدلائله وشواهده في شرح المهذب، وأشرت هنا إلى ما ذكرت لئلا تغتر بخلافه، وقد نص الشافعي رحمه الله في مواضع على استحباب تطويله، والله أعلم. قال أصحابنا ولا يطول الجلوس بين السجدتين بل يأتي به على العادة في غيره، وهذا الذي قالوه فيه نظر، فقد ثبت في حديث صحيح إطالته، يعني ثبت أيضا إطالة ما بين السجدتين، وأيضا كما تقدم كانت صلاته نسقا وقصدا صلى الله عليه وسلم، فكيف يطيل في السجدتين ويختصر القيام أو الجلوس بينهما، ومن المعلوم أنه كان يعني كانت صلاته قصدا. وقد ذكرت ذلك واضحا في شرح المهذب، فالاختيار استحباب إطالته. ولا يطول الاعتدال عن الركوع الثاني ولا التشهد وجلوسه، والله أعلم. والصحيح على نفس النسق أنه يطول هذا كله بحيث يكون مناسبا بعضه لبعض، إلا أن يكون يقصد ما يطول الاعتدال عن الركوع الثاني يعني قبل أن يقرأ كما هو الظاهر، وفي هذه الحالة صحيح، فإنه إذا اعتدل من ركوعه، لكن هذا الركوع الأول، فإنه سيأخذ القراءة الثانية. فإذا كان المقصود الركوع الثاني فإنه ينبغي أن يكون نسقا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا الأمر فيه واسع، لأن هذه كلها استحبابات. ولهذا قال المصنف ولو ترك هذا التطويل كله واقتصر على الفاتحة صحت صلاته. نعم، لو ترك هذا التطويل كله واقتصر على الفاتح، رجل دخل في صلاة الكسوف ودخل الناس وراءه وقد شمر كل منهم يعني عن ساعد الجلد، وليس شمر يعني كفة ثيابه، فإن الكفة منهي عنه في الصلاة وغيره على الصحيح، لكن هو شمر ما هو أهم من ثوبه، شمر يعني عن ساعد الجلد ويعني جهز نفسه وقلبه وجعل يقول يعني إن فاته البقرة فلا أقل من آل عمران، وإذا الإمام يقول رب الضالين فيقول آمين، يقول الله أكبر، الناس يكادون يخرون منه يسقطون، لأنهم توقعوا شيئا وجاء شيئا. الصلاة صحيحة لأنه كل ما تقدم على سبيل الاستحباب، وإلا معلوم أن الصلاة هي الصلاة، وأن ركنية الفاتحة فقط وما سوى الفاتحة فهذا من المستحب. ولهذا قال لو ترك هذا التطويل كله واقتصر على الفاتحة صح الصلاة كغيرها يعني من الصلاة. ويستحب أن يقول في كل ركعة من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فقد روينا ذلك في الصحيح. نعم، يستحب أن يقول في كل ركعة من الركوع يعني هو يقصد في صلاة الكسوف، وهو في غيرها أيضا، في كل رفع من الركوع في كسوف وفي غير كسوف يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ولو قال ربنا ولك الحمد فالروايات فيه أكثر، ولو قال اللهم ربنا لك الحمد، ولو قال اللهم ربنا ولك الحمد كل هذا ثابت، ولو نوع فقال هذا أحيانا وهذا أحيانا هذا كله صحيح. ويسن الجهر بالقراءة في كسوف القمر، ويستحب الإسرار في كسوف الشمس. نعم، هذه مسألة مهمة، هل يجهر في الاثنين أو يجهر في الخسوف باعتبار أنه صلاة ليل، ويسر في الكسوف باعتبار أنه صلاة نهار؟ هذا التفريق الذي ذكره المصنف عند الشافعية وعند يعني المالكية والأحناف وعند أبي حنيفة أيضا أنه كما قال يعني إنما يجهر في كسوف القمر لأنها صلاة ليل، ويسر في كسوف الشمس لأنها صلاة نهار. واستدلوا أيضا ببعض النصوص يعني إما ضعيفة أو يعني محتملة وليست نصا، كما في حديث يعني أنه قرأ قدر سورة البقرة في صلاة الكسوف، قالوا لو كان قرأ البقرة لقد قرأ البقرة، فإذا قال قدر سورة البقرة يبقى هو كان يعني يحذر ويقدر، إذا كان يسر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح في هذا أنه يجهر في الاثنين لأجل النصوص ولأجل المعنى أيضا. أما النصوص فقد ترجم البخاري رحمه الله باب الجهر بالقراءة في الكسوف، وأورد فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، وقد يشكل هذه صلاة الخسوف، لكن هي الكسوف لأنه ما حدث هذا إلا مرة واحدة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرة كانت في الكسوف، فذكر عائشة الخسوف هذا من أدلة أن الكسوف قد يقال عنه يعني خسوف، والأمر في هذا واسع، وهذا نص لمذهب الحنابلة أنه جهر في صلاة الخسوف بقراءته، وهو عند مسلم أيضا، وهو يعني قول الإمام أحمد وقول ابن حزم وغيره، وقال به صاحب أبي حنيفة وقال به المحققون أو كثير من المحققين من أصحاب المذاهب كابن العرب المالكي وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم من الشافعية، واختاره كثير من المحققين لهذا النص. وأيضا من حيث المعنى فإن صلاة الكسوف وإن كانت نهارية فهي أشبه بالصلاة الجامعة كصلاة العيد ويعني الاستسقاء ونحو ذلك. وأيضا هناك معنى آخر وهو أن صلاة الكسوف طويلة جدا، فإذا كانت مع هذه الإطالة ولا يسمع المأموم شيئا فإن هذا في غاية المشقة، فكيف نقول للإمام السنة أن تطيل؟ فقد يكون المأموم لا يحفظ شيئا، ولو عصرته عصرا ما أنزل إلا صفحة واحدة، فماذا يفعل في هذه الإطالة؟ وأما ما احتج به الجمهور من أنه يعني في بعض الروايات قدر سورة البقرة، قد يحمل هذا على أنه نسي يعني الراوي كابن عباس أو غيره، أو يكون صلى في صفوف بعيدة ولم يكن في زمانه مكبرات ونحو ذلك، والعادة أن الناس إذا كسروا وقد كانوا يكسروا لأنه لم تكن جماعة غالبا إلا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعياد والمناسبات كالكسوف وغير، يسمع يعني أول الصفوف، والصفوف المتأخرة قطعا لم تسمع لأنه ليس هناك مكبرة، فما بقي إلا أن يعني يقدر ذلك. على كل حال الراجح إن شاء الله أنه يجهر في الاثنين، في كسوف القمر وفي كسوف الشمس. ثم بعد الصلاة يخطب الخطبتين يخوفهم فيهما بالله تعالى ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى الصدقة والإعفاف، فقد صح ذلك في الأحاديث المشهورة، ويحثهم أيضا على شكر نعم الله تعالى ويحذرهم الغفلة والاغترار، والله أعلم. نعم. ثم بعد الصلاة يخطب خطبتين، وهذه مسألة أخرى، هل في صلاة الكسوف خطبة أو ليس فيها خطبة؟ وإن قلنا خطبة يخطب خطبتين كالجمعة أم خطبة واحدة؟ هنا الحنابلة عكسوا وقالوا لم يصغ الإمام أحمد يعني الخطبة، ولأنها يعني آية ويصلي ولم يذكر أنه خطب. وأما ما اتفق من الموعظة فهذا لأجل يعني السبب الذي وقع، لكن معلوم أنها لم تحدث إلا مرة واحدة، فقد خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حدثت مرة واحدة، لو كانت حدثت أكثر من مرة ويعني خطب في إحداها ولم يخطب في الأخرى لقلنا يوم أن خطب كان هناك سبب، لكن ما دام لم يحدث هذا في زمان النبي إلا مرة ونقل أنه خطب، قد صحيح مشروعية الخطبة في صلاة الكسوف، لكن خطبة واحدة ليس يعني خطبتين. فقل مثل هذا في يعني العيد والاستسقاء ونحو ذلك. وأما الجمهور الذين قالوا خطبتين فإنهم قاسوها على صلاة الجمعة، ومعلوم أن هذه عبادات، والعبادات الأصل فيها على الاتباع وليس فيها مجال للقياس. وأيضا الخطبة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف هي خطبة واحدة، ولم يثبت أنه يعني سكت ثم عاد فخطب، فلتكن خطبة ولتكن خطبة واحدة. قال ثم بعد الصلاة يخطب خطبتين يخوفهم فيهما بالله تعالى ويحذرهم الغفلة والاغترار ويحثهم على طاعة الله وعلى الصدقة والإعتاق، فقد صح ذلك في الأحاديث المشهورة، ويحثهم أيضا على شكر نعم الله ويحذرهم، والله أعلم. وهذا ما ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وقال يعني نحو ما تقدم من تصحيح المسألة إن الشمس والقمر آيتان إلى آخره، نصحهم أيضا لأنه قال يخوف الله بهما عباد. إذن هذا يدل على يعني أن الناس بحاجة إلى هذا التخويف، إذن لابد أنهم أحدثوا أو وقع منهم قصور أو تقصير. ولهذا قال في رواية البخاري يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا المقصود من الموعظة والتخويف، والتخويف من الذنوب المعروفة التي يعني يشتد وقعها كالزنا ونحو ذلك. ولو وسع الباب على حسب الذنوب التي يراها في زمانه وفي يعني قومه فالأمر في هذا واسع، لا يلزم أن يقتصر على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دليل على المعنى. وروينا في صحيح البخاري وغيره عن أسماء رضي الله عنها قالت لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعتاق في كسوف الشمس، والله أعلم. وختم المصنف الباب بهذا الحديث وهو في الصحيح أيضا للإشارة إلى بعض صور يعني الإحسان في العبادة. قال روينا في صحيح البخاري وغيره عن أسماء رضي الله عنها قال لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، والله أعلم. العتاقة بفتح العين يعني المقصود فك الرقاب من العبودية، يعني يعتق الرقبة، لأن هذا العتق وسائر الخيرات يعني من أسباب رفع العذاب. والإنسان إذا يعني خاف القصور والتقصير أو وقعت يعني الآيات ونحو ذلك ينبغي أن يبادر إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يرفع العذاب وأن يكشفه. ومن أجل ذلك عتق الرقاب، وهذا معروف وفيه تنبيه على غيره من أبواب العبادة والصدقة ونحو ذلك. تقدم هذا، وهذا آخر الباب، والحمد لله رب العالمين. هل يقول المأموم كذلك سمع الله محمد؟ تقدم هذا، وأن في خلاف المشهور، وأن الصحيح أن المأموم يقول سمع الله محمد. وأما قوله فإذا قال سمع الله محمد فقول ربنا ولك الحمد، فالصحيح قول ربنا ولك الحمد مع ما عرفتم من أنه يقال سمع الله محمد. كيف يعرف الإمام وهو يصلي أن الشمس انجلت؟ وهل من الممكن توظيف شخص؟ لا لا لا يلزم هذا. أنا أقول أحيانا يتفق أن الإمام يكون يرى الشمس، أحيانا كما لو كانت الشمس يعني أمامه أو أمامه من الشواخص ونحو ذلك ما يظهر فيه، أو يكون يعني يظهر هذا يعني طبيعة الجو ونحو ذلك إذا حصل. وإلا فالإنسان إذا دخل في الصلاة لا ينبغي أن ينشغل بمثل هذا. حديث ابن عباس عن فضل صيام العشرة أيام وذكره لكل يوم منها من فضل وثواب معين، كاليوم الذي ولد فيه نوح أو اليوم الذي، لا هذا ليس صحيح. كان يكبر في قبته بمنى، منى من مشاعر الحج، مكان من الحرم بين مكة والمزدلفة. إذا ذهبت للحج إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم ولك الحج، عرفت منى ونيلت المنى. عند الذهاب لصلاة العيد هل يصح التكبير الجماعي في نفس واحد؟ تقدم هذه المسألة في باب الماضي، وأن السنة ليس التكبير في نفس واحد ولا التكبير الجماعي، وإنما تختلط الأصوات، وهذا يكبر وهذا يكبر، هذا يكبر بتكبير وربما هذا بتكبير آخر، هذا يعني أداؤه سريع وهذا أداؤه بسيط أو بطيء. نعم. هل يصح القنوت على اليهود في الصلاة؟ يصح، وهذه السنة، قنوت في النوازل. هذا خارج الموضوع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على